صلى الله عليه وسلم في حفظ اللحى فلا يكون للدعاء ذلك. والواجب على الدعاء هو الدعاء إيقاظ اللحى ومنعها وتغييرها وإحلالها وإنقاذها وعدم جسها وتفسيرها. هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال غف الدوارب ضاع كلها عارف المسلمين وقال اجلس الشوارب وارفض ضاع كلها عارف المجلس. كان يامر بإحلاء اللحى وتغييرها عليه الصلاه والسلام ونهى عن قصها وعن جذبها. قال فحبها شرك بعد حبها شرك من قصها وكله محرم. وعلى الدعاء اكبر لانه دعاء الواجب عليه اكبر وطالب العلم منه عليه اكبر من اذن العلم. وان كان جميع العالمين كريم عرف الله لكن اهل اللحيه من طالب العلم او قصها يكون اكبر لانه قدوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.